رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحتوا برضه الدرس من بدايته اقول لكم اللي قاعد على الكرسي شيلوا الكرسي من فضلها عشان اللي وراها يجربوا يتابعوا، شيلوا الكراسي خالص وسيبوا الاقليه لو سمحتوا عشان اشوف كل البنات، عشان كل البنات يحضروا الدرس. اللي بتتابع مع معلمتها دلوقتي تنتبه، لان درس اليوم الراء مش عايزه اقول لكم 90% منكم بيقراوا راء غلط. انا عدت درس الراء النهارده علشان اخطأت الشديده في الراء، فبعيد حرف الراء لان كثيرات منكم مش عايزه اقول لكم، يمكن اقول لكم 99% منكم بيقرا الراء خطا ومش فاهم متى تفخم الراء ومش فاهم متى ترقق الراء. للأسف يا بنات إن كثيرات منكم مش قادر يفهم إمتى الراء تتفخم، والبنات اللي خارجين دول ما بتحضروش ليه درس التجويد؟ بتحضر عشان أطفال. طيب لأن الراءات مش عايزة أقول لكم حتى مع معلماتكم، أنا بسمع بتسمعي المعلمة وبتقرأي الراء غلط، بتسمعي البنت اللي جيت تسمع لها وأقول لها روحي ذاكري الراء، تيجي برضه الراء عندها خطأ. فلو سمحتوا انتبهوا للدرس النهارده، ده الدرس ده مهم جدا، لأن زي ما قلت لكم الراء حرف بيقع فيه اخطاء كثيره جدا. لما نيجي نتكلم احنا قلنا مخرجه واتكلمنا عن مخرج الراء، وقلنا بعض الناس بتقرا الراء كالالفه زي اللي عنده لدغه. ازاي تتقني قراءه الراء؟ ازاي نجيب اللي هو وانا بقرا حرف الراء بدايه من مخرج الراء؟ ازاي افرد لسان وانا اجيب الراء يا بنتي؟ ازاي تفرد لسانك وانا اجيب الراء؟ ازاي ما تيجي تجيب الراء ما تبعديش لسانك عن مخرج؟ طرف لسانك مع ايه؟ مكانه فين؟ طرف اللسان من جهه الظهر. وما لهذه لثه الاسنان العليا، فين لثه الاسنان العليا؟ اللي بعد الاسنان العليا. ادي الاسنان العليا. الاثنين دول. واللثه بتاعتهم فين؟ اللحميه اللي هي فيهم. يبقى وانا بقرا الحرف ده خلي بالكم وانا بقرا الراء اياكي تعملي لسانك كده. اور اور اور خطا. افرديه افرديه براحته. قولي ار ار ار ار ار ما تقوليش ار ار. لا انت فين صوت الراء؟ فين صوت الراء؟ فين يا بنتي صوت الراء؟ من اول ما بتيجي تقراي الاستعاذة بقول لك الاستعاذة اقراي الراء. مين تقرايها؟ لانك اولا لا انت حاطه الراء في مكان المخرج الراء، ولا قرأ الراء المشددة صح من الصوت الشديدة كثيرات منكم تقام فيها. لما تيجي تقرا الراء المشدده والله ما تجيب الراء الولد، لو تيجي سالتين الراء الولد تقول ايه؟ حكمها اللي بتتبع الحرف اللي قبل كده مش فاهمه ان الراء دي بالذات الراء تتبع الحكم اللي الحرف اللي قبلها ولا الحرف اللي هي اللي هي فيه اللي هي فيه اللي هي فيه. ما تقوليش مثلا وانت بتقراي مثلا اللي هي زي مثلا ايه؟ زي بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، بتيجي تقول لان قبلها مكسور قبلها مكسور وتقرأيها كده تقرأيها كده عشان بتكوني بتتبع اللي قبلها. بسم الله راء الهاء المكسوره، فبتكوني بسم الله الرحيم كأنها عشان بتتبع الهاء المكسوره خطأ، هي بتتبع الحرف اللي هي فيه موجوده فيه. عشان كده عندك راءين في لفظ الجلاله مفخمين، راء ساكنه من فضلك تغلق التليفونات تغلق التليفونات، راء ساكنه فيها الزمن فيها الزمن بتاع جريان توسط جريان السوق، وصليها عن الراء الثانيه المفتوحه. هاتي لي راءين يا بنتي والاثنين مفخمتين، الحرف لو عليه فتحه بمنتهى البساطه، الحرف لو عليه مسلمه، الحرف لو عليه فتحه ومشدد يبقى الراءين الموجودين في الحرف مفخمين. هقولها لكم بقى هقولها لكم ببساطه جدا، الحرف لو عليه كسره ومشدد يبقى الاثنين ايه؟ مرققين. ما تقوليليش بقى الاولاني يتبع الحرف اللي قبله، عشان كده بقوله مفخم. البنت النهارده بسالها تاخد اجازه. وقلنا له الوقت الحرف ده ايه؟ قالت لي الاولاني هيبقى مفخم وبعدين الثاني مرقق. ليه؟ عشان ساكن، لانه ساكن ساكن. يبقى هتقول، هنقولها هي الكلمه بسم، هتقولي مثلا عندي بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي اقراها صح؟ أعوذ بالله من الشيطان، شوف شيطاني إنه مكسورة، اطلع على اتنين راء، من الشيطان الرجيم، مش الشيطان نير نير يا بنتي، بتقول عشان اللي قبله كان مفتوح، أنت عندك راء مشددة مفتوحة، يبقى هم رائين في حقيقة الأمر، واحدة ساكنة والثانية مفتوحة. وبينهما توسط زمن الحرف الساكن اللي بيبان فيه الصفة. فكيف أقرأ الحرف المشدد المفتوح الذي قبل المكسور؟ قولي لي كده بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا هذه كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزة واحدة في الكلمة، يلا قولي هذه كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضو قف على الرأي، أعوذ بالله، ما بقولش يا أعوذ، ما بفتحش أو ما بقولش لا أعوذ فتحة معتدلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. خلي بالكم، قولها لي بقى تاني بالراحة من غير ما تفتحي كده قوي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خطأ، ده الخطأ اللي أنا عايز أصلحه، لأن أنا برضه قلت الشيطان، خبأت الراء عايمة لا فوق ولا تحت، مفيش حاجة، الراء يا مفخمة يا مرققة. فما اقدرش بقول لهم يا بنات والله كثيرات منكم ما قادره تتقن الراء، شيطان ير نر نر من غير ما تحط ياء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التوسط من عمق في الراء الاولى مفخمه. حد يقولها لي، يقولها لي، ايوه قولها لي، ايوه قوليها لي حبيبتي. حد منكم ورد؟ ايوه واللي بعدك يلا. احسنتي احسنتي يا بنت ليلى، حد يقولها لي من هنا لانه كان بيغلطوا كتير جدا فيكم. يلا يلا قوليها يلا. ما توقفيش، ما تقوليش شيطان يلا، ما تعمليش حصرمه، ما تعمليش بطء، ما تعيش الصوت، وصلي الراي الاولى بالراي الثانيه بس كده مسافه التواصل، من الشيطان الرجيم، وصليها ما تقطعهاش، لان ولا الحسرمه في تدوين الايه؟ ولا فيها، ولا فيها، ما فيش حسرمه في الراي. ها ولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوليها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراءات هنا حكمهم ايه بقى؟ الراء هنا المشدد حكمها ايه؟ الاثنين ولا واحده؟ الاولانيه مش رقيقه؟ فين البنت اللي كانت النهارده قاعده تفضلي؟ راحت فين البنت اللي جابت لي الراء وامتحنت في الراء وبعدين اقول لها الراء دي ايه؟ تقول لي الاولى رقيقه والثانيه مفخمه والعكس. خلي بالكم يا بنات، عايزه اقول لكم حاجه، بيرلي دي بقى، بيرلي دي مفيش حاجه في القران اسمها بيرل ابدا، يا كسره يا فتحه يا ضمه. يبقى فتحة بالله من الشيطان الرجيم. ادوني حرف حرف الله يسعدكم، بلاش الكسر، تقولي بالله بل دي ما ينفعش. اقول لك ما انت لم تتقن الحروف ابدا، اللي بتتقن الحروف اللي بتقول دي دي في الحرف اللغه الانجليزيه الاعجميه بتقولي ايه؟ يبقى بي وليست بي بي بي. بتقولي ايه باللغه الاغلب؟ بتقولي على البي ايه باللغه الاعجميه؟ بتقوليها ايه؟ بي. يبقى ازاي بقى نرجع بقى لقراننا الاساس ونقرا صح؟ قوليها يلا، قوليها صح حالك ان شاء الله. الشيطان الرجيم. يعني بس ايه الشيطان يرى تكلم فيها تكلم فيها مطاطيه ما تنطوش يا بنات ما تنطوش ادخلوا على الحرب بتوسط الاولاني ادخلوا على الثاني على طول حد هنا يقول لي ممتازة حد يقول لما انا اقول همزة اعوذ فتحة من هنا يا بنات فتحة ما تفتحليش بقك على قد ولي هي مش هي هي امل احمد اماني يعني همزة وصلا ما تعملي ما تقفليش بدورك من جوه كده وابوك كده خطأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارك الله فيك حد تاني هنا يقول لنا قول يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتاز يا بنات شوفي من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بدي زمن الراء الاولانيه زمن التوسط مين واخدها على الثانيه على طول من الشيطان الرجيم زي قولها كده طب قوليها يا بنت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب في حد في امتحانات بسم الله تدخلي المكيف ده اغسله في الشارع اغسله في الشارع لا دي هذه تركت المركب تغرق وخلت ابنها مشت كمل على المدى ما خدتش على شقتها اللي بقى لها 100 سنه شقتها ابن لله انا عارفه ان انت ما شاء الله عليكم يلا يا بنتي يلا الله يهديكم معلش ما بتجيبيها ليه ما بتجيبش حاجه ما بتجيبش حاجه ثانيه ما تخافيش عليا مش بس افتحوا الشباك يا عائشه افتحوا الشباك حبيبتي يلا يا بنات انتوا حتى لو انتوا حبايبها هتموتوا في القران لا لا احنا متاكدين ان ده يا عائشه هو ده وده خلاص هقعد افتحه خلاص عشان الشيطان ما يتكلمش في ده المكان وبعدين بعد كده تقعدي تلف فيه اعوذ بالله القادر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك هقول دلوقتي بسم الله بسم الله لما تقول حضور بسم الله هاء مكسورة لفظ الجلالة أطلع على رأين وفخمتين عشان ما تقوليش بسم الله الرحيم لا لا لا اطلع على رأين وفخمتين الراء اللي عليها تشكيل يبقى عندك فيها رأين بنفس الصفة عليها التشكيل مفتوحة يبقى عندك رأين وفخمتين عليها التشكيل مكسورة يبقى عندك انها في ايه عليها التشكيل منونة مضمومة يبقى هي ايه برضو مفخمتين طيب هنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طلع مني صوتها هتقولي ازاي؟ وعكسها اللي هو ايه؟ لما ايه مثلا ايه؟ بتقولي مثلا بابور بابور بابور فيها هم في فيها هم فيها هوا عندك؟ يبقى فارق فيها هوا ليه هم؟ كمين؟ فالوقت مخامة ليه؟ انت بقى خليك الوقت ده فوق ولا لا؟ ايوه كده صح. شوف بنت ازاي؟ بنت ظهر فيها وبان انها حرف المحطه وبان صوتها وبان صفاتها. انتوا بتاكلوا ليه الظهر الاخير او الراء وسط الكي مثلا؟ هقول على بعض الامثله. قلنا صفاتها الظهر انت وسط زي ما قلت لكم بقى اقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن الرحيم حقيقة كل المشابه ليه بقى الرحمن ده؟ ما جيت صوتك لنفسك ليه؟ قولي هذا الرحمن. بص هنا هي كم خطأ في كلمة الرحمن؟ حد يقول لي دلوقتي قرأت الرحمن كم خطأ في كلمة هذه الكلمة؟ قولي هذا الكلمة قالت الر دي أول خطأ. في هواء هم مرد لبينه ولا من هذه لا يبصين. كمان ها عملت لدغة عملت لدغة ما تركتوش ما قلتش أرى عملت لدغة أر كأنها يتعطى إيه ألدى لو فعلت لسانها ما كنش بصيب كده. الرحمن الرحيم مش الرحمن ايه؟ انت كده دخلت الراء الاولى زي ما انا بقول اخطاء. الرحمن الرحيم بقى الغلط عندي يا بنتي. فهمت يا بنت؟ الرحمن الرحيم عندك هو ايه؟ انت الرحيم من قمتين. الرحمن الرحيم انت تقول الرحمن نير مفيش نير ني را را ني را را وجهة تاني الرحمن الرحيم مش الرحمن نير نير نير الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرا الرا الرا الرا قولها تاني الرحمن الرحيم يا بنتي ما تجيبيش الراء الثانيه من فكك ارجو بتقولي الرحمن الرحيم الرحمن نير يا نير الاثنين من فوق ما تجيبيش الحمد لله اللهم لك الحمد اشهد ان لا اله الا الله ويا مره ثانيه الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا بنتي الرحمن الرحيم بيتي الاثنين رأى في الخمتين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ما تقوليش نير يا نير يا نير والله يا سبحان الله سبحان الله يا نير ولا نير واحدة واحدة معا الحمد لله إذا عليك أول مرة يلا أمانة بقولها دي مشكلة مشكلة دي عشان تقعد تضبطي مع البنت أو المعلمة كلمة بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم احسنت مني ولها لان دي انا عايزه لكم مشكله شديده احنا عارفه نقول البسمله مني ولها لي صح فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا انت غلط شفتوا الفرق يا بنات حسيتوا بيه ايه حسيتوا بالفرق ايه بقى برضه نفس المشكله قرات الراء الاولى رقيق قالت بسم الله قالت ايه بسم الله الرحمن الرحيم اه قرات انت رايت مخطط فاهم ان المحصول على المحصول على احسنتي يلا بقيه يلا يا سماح احسنتم مين حد يقول لي يغلط فيها يا بنات ها طبيعي اه دي انتي بتغلطي فيها انت كويس يعني احسن شوي ليها يلا بصي يا بنات اللي انا بقولك عليه لسانه بسم الله يو حصل ايه؟ هلا بنت سنة حطي بالكم بسم الله يو اللي انت بسرعه. لا لا لا مش عايزه بالطريقه، مش عايزه تطلع، انا عايزه بسم الله. ايوه بس كده الحمد لله اظبط، لكن عشان تاكلي كمان. لكن الفكره الحاجه يا جماعه هي لما جت تقرا برضه عملت سنه بسم الله يا رب يا رب يا رب. مين بيسمي بنتي؟ قولي بسم الله الرحمن الرحيم. ده مشكله؟ دي بالله عليك مشكله. انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان لو كنت داخل انا حط هنا احباطي كده اهو، اقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اوصله، لو ما وصلتوش انا زي القلبه، لو ما وصلتوش يبقى انا كده ثاني قلبه. قولها بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنت. حد ثاني غير من الورا دول؟ اه لا الالف خلاص. اتفضلي يا بنتي. يا رب يا رب ان شاء الله نحفظ باذن الله. ان شاء الله عندي انا ما الاقي قبل قبل انا على الله ولا احمد ان شاء الله. هتيجي هتيجي ان شاء الله يا حبيبي. يلا البنت دي يلا اتفضلي. انا بيني يعني. طيب يلا اتفضلي. انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي كده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في را في را في را. ليه هو عامل صوت كده؟ ده الغلط. يا بنت استحي. بس انا مبتدئه. معاك مبتدئه بس انا اولى. يعني ساعه ايه؟ بص افتحي بقى افتحي من فوق كده. مين يقولها لي؟ مع احمد. مع احمد. ممتازه. حد من الورق يقولها. بس ممكن تقراي يا بنات. انا بحس ان انتوا بقى متحسسوا على الحروف كده. فيها بعض جنين. هو بس بتقولي بسم الله الذي لا لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ازاي تقرنيها؟ ازاي تقرنيها صحيحه؟ على بعضها ما المهم الكاس اللي قبلها. مش شيطان نير يا بنتي، مش شيطان نير. نير نير نير نير. انا بقول لك اثنين مضخمتين. ما فيش حاجه في الرأي يا بنات اسمها وسط. يعني ازاي؟ نير رجيم من الشيطان نير را. شيطان نير را. شيطان نير را. را مضخمتين. اعيديها ثاني. لازم تخلي بالك من الضمير. انهم را ايه مضخمتين. ها؟ ها؟ وديها غلط. لا وديها عملناها مره ثانيه. عايز تقولها صح. ايوه قوليها يا بنتي عشان نرجع بقى للراء. راء كبيره عايزين نظبطها. يلا اتفضلي. ممتازه ما شاء الله. احسنت. من معلمه دي؟ مين؟ معاكي هبه؟ شاطره. طيب يا بنات هنرجع بقى دلوقتي نقول ده الجاكيت. خلي بالكم من الاستعاذة والاستخارة والاستعاذة بسم الله بنقراها على طول. البنت بتبقى خاتمة وتختم أو تختم وتاخد السنة وتقراها لي بالشكل ده لأنها مش فاهمة إن الرأيين هيبقوا إيه؟ إذا كانت عليهم فتحة وبعدين هيبقوا الاثنين مرققتين إذا كانت عليهم إيه؟ كسرة ولو عليهم تنوين يبقوا إيه؟ بالضمة يبقوا إيه؟ يبقوا إيه؟ إيه؟ الأولانية متخور الثانية مرققة مش كده؟ صور لي تقول لي أه بعد كده البنت مجرد ما وقعت وقعت تقول اه اه بتأيد كلامي يعني انا بقولها اه تروح اه قاعدة تاني اوكي معاكي انا لله وانا لله قوليها يا بنت لا رأي طمع هنقولها الكلام ده كله طمع ما ده من الاخطاء اللي بيقع فيها هنقف عليها طبعا. طيب تعالوا بنات نتكلم عن الراء لان احنا مشكلتنا في الراء صفاتها قلنا الجهر ما ينفعش تقولي غافور فين الراء؟ فين الجهر اللي فيه؟ فين قوته؟ غافور غافور رقيقة والراء مفخمة لان اللي قبلها الغين مفتوحة مش كده؟ طيب تيجي مثلا بيقول لك فيها صفة التوسط ما ينفعش اقول مثلا اقول شاف مثلا اقول شافور او شافور مثلا رقم خمسة اهي ما تقوليش شافور حطها كده لا فيها توسط يبقى اقول عليها شافور ازاي؟ شافور توسط سبحانك كده على نقطة المخرج اللي هي بتبقى ايه؟ ار يعني مثلا عملت الهواء ما تجيش بقى بعض الناس تقراوا من ضمن الاخطاء لو قالت تقول لك اوا تروح مطلعه لسانها كده. تعمل مش انفتاح يبقى فيه اطباق. عكسه. لا هي ما فيش كده ابدا هي اطباق. كل لسانك تحت في ما عدا اللي هو الطرف اللي هي زي ما انا بقول لكم شوفي هنا الرسمه دي شايفه كل لسانك تحت ازاي؟ ارى ارى ارى طب الغرض ايه؟ طب الغرض ايه؟ ان اروح طالع مطلعه لساني كله عند سقف حنكي كده اقول ارى را را ده اطباق. لا. أرى أرى أرى أرى أرى أرى ده إخبار كل صوت محبوس في سقف الحنك فقط يبقى نرجع تاني نقول بالنسبة دي هي الإيه؟ لأخطاء الراءات اللي إحنا بنقول نعم لا لا فيها بقى الراءات اللي بقيت الصفات عشان أصبحت معاهم لأنهم من أمر عندهم مستقل جدا الاستفهام يعني إيه الاستفهام يا بنات؟ يعني الاستفهام اللي دايما الاستعلاء والاستفهام إنك مثلا نجيب ولا الاستعلاء الاستفهام ان كل الانسان اقصى لسان تحت انما الاستعلاء اقصى لسان فوق طبعا من الخطا ازاي والصح ايه الخطا ان مثلا اقول الرحمن الرحيم ده الرح شوفي الرح اقصى لسان ينزل زي ما قلت في الرسمه طب الخطا ازاي طبعا لساني كده ار را لا مش كده لا هو صح مفخر لكن بقيت لساني كله ايه؟ نازل تحت عشان تفهمي النقطه دي والا تبقى عامله فيه اطباق يبقى ده انفتاح الاستفهام ان اقصى لساني تحت الذلاقه ان هو من حروف الايه؟ فر ايه؟ من فصل اللسان التكرير في صفه التكرير لكن لما تيجي بيها وتكرريها كتير من الصفات الايه؟ تبقى فيها كثيره وحلوه المقصود بالتكرير التعاكس تعرفوا تيجي الخطا التكرير ده مش ضمن لسانك جدا عامله زي المسطره تيجي تضربي المسطره في المخرج هيعمل ايه؟ راح متحركه كده كده. هنا في نهجتي في لسانك تقولي الرحمن الرحيم. ار نعم؟ اه طبعا. لا طبعا مش كده. زي بالظبط كده شوف الراء را المقصود بالتكرير قلت لكم ارتهاز. وهي صفة في الراء يجب التحرز منها بجعلها ابتعادة واحدة فقط وعدم المبالغة. ليه توسط هنا يعني بديك زمن توسط اللقب من حروف اللي هي الذلاقة أو الذلاقية نقولها من ذلقة اللسان. مثال أنا هقول الراء هنا وتقولين مفخمة ولا برقاء. أربابة مفخمة ولا برقاء؟ لا أربابة أربابة هي فخمة ولا برقاقة؟ أنا فرقتها غلط. أنا فرقتها غلط عشان أشوف بقى أنت تقولي صح ولا غلط. المفروض إنها الراء هنا إيه يا بنات؟ الراء هنا ساكنة ولا حكاية إيه؟ ساكنة. ليها توسط بين عمر ما قبلها مفتوح يبقى هي تبقى إيه؟ إزاي تقرأيها بقى؟ الفيلم الهمزة بعدها أربابة أربابة. طيب لما هاجي أقرأ زي بعض الناس تقول جدا تقول لي إيه لما تجيب الرق مش عارفة بس أنا مش متذكرة دلوقتي زي من بعض البنات اللي يقرأ عليا ويقرأ مثلا لا لا في كلمة ها؟ لا لا لا يا بنات في أول الكلمات في رسل أحسنتي. بعض البنات اللي تذكر عليك تقول لك رسل تقول لك رسل رسل رو خطأ. ليه تقرأ كده؟ بتقول لك عشان خايفة السين تبقى صعب. لا ده انت دخلت بقى الراء قرأت الراء لأن الراء رو وقرأي السين وسطيتها ما تقرأيش سو سو هي سو سو يبقى رسل رسل رسل, رسل. السين وصل الصاد وصل السين رسل رسل رسلنا رسلنا. هنقول مثلا زي كلمة اهي الراء من اول الكلمة زي كلمة رسول رسلنا مثلا تقولوها ازاي تقرأوها رسلنا زي كلمة روحنا روحنا روحنا وريحا اللهم اجمعني بكم فيها وامهاتنا وابائنا واسرنا واولادنا واحبائنا يا رب العالمين. من احبنا فيك؟ كلمه بريء بريء شوف بقى البنت بتقراها ازاي ها؟ ورسول لما تيجي تقراي كلمه بريء ازاي تقرايها؟ افتح الباء افتح الباء باء لا فتحه باء يبقى ما تختلسيش الفتحه الاولى بريء بريء شايف النبي شايف ازاي؟ طيب باب باب بريء بريء الراء بقى المكسوره بنات ما اقولش بنقولش بريء بريء بريء ابدا الكلمه دي مش ممكن كده ابدا لكن افتح الباء واقرا ري ري ازاي اقرا بقى بريء بريء ها تقولي هتقولي تاني هي ساكنة أنا عايزة مكسورة عشان هنتكلم عن أخطاء في الساكن هاي بنات حرف ما أنا قلت فرعون بس راء ساكنة وقبل مكسورة تبقى رقيقة هتبقى إزاي تقرأ اللي قالت الفر دي بقى مين اللي قالت الفر عشان أهنيها مين اللي قالت فر عشان أقولها ما شاء الله أنتي ما شاء الله هي صح كده والفر انا اغلطت قطوع عندك يعني انت قلتي فر فر كده ينفع الراء هنا ايه طب يبقى ازاي تقرا مرقبه كده بقى ما نقولش فير عشان ما نكتبش ياء زياده نقول فير بعون ياسمين قولي لي حاجه يا دنيا قولي راء مكسوره دي راء ساكنه انا عايزه رقم الصوره الرجال قوامون على النساء. هي الايه دي انت عارفين ان كثيرات منكم بيجي تقرا الرجال قوامون على النساء ارمي الرجال وجمع هيليها الكل هنا الكل في توسط في جريان صوت يبقى هنا الرجال قوامون هنا كده مين يقرا لي كده الرجال بالمشدد الرجال مين عمل حصره دي بقى يا بنات ولا التجميد في حصره ما تبقى ايه ما تقطعي الصوت ما تكونش قطعت صوتها قطعت الرقم وصلت الى حرف شديد الرجال قوامون على النساء حد يقرا لي كده تاني ايوه ايوه انت علي صوت الراي يا بنات مش حرف جر مش قوى قوى و و والدة ادي توسط لين ادي ازاي انت مين مستعجله اين القراءه انت عارفه ليه انت عارفه ليه يا مريم انت عارفه ليه يا مريم مين يقراها لي صحيحه ليها الشريط لا ما تديش الحرف الحرف الحرف الحرف الشريط انت عارفين انتوا لو طبقتوا سمعتوا الشريط ده خطا موجود عندكم لانكم ما تسمعوش في الشيخ حسن ميه جمع المد كان والله الحمد لله يقولك الرجال يقولك الرجال رجال حرفين كانك حرفين بيقولون حرفين قوى منزل قوى قوى على واو مشدده على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل فضل الله بعضهم على بعض. طيب هي بنات بالنسبة دي اللي هي الرؤوف الرحمي رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم زي نقراها اسماء را فتح را شوفوا الراء برضو رؤوف الرحيم مين يقراها الرؤوف الرحيم يا بنات رؤوف الرحيم الشريط والله ما تعرفوا القراءة الصحيحة كده إذا كانت معاك معلمة تقول لك الخطأ هنا الشريط كده الاثنين مع بعض تبقى متقنة إنما تقعد تسمعي المعلمة تبقى تقول لك هنا غلط ده صح ده غلط ده صح وأنت تروح تسمعي الشريط عمرك ما تتقني عمرك ما تتقني القراءة أبدا يبقى هنا بنقولها راء راء راء حرام تختلسيش رؤوفه ما تختلسيش فتحة الراء ما تقوليش رؤوفه قولي وبدون مبالغة هتقولي راء راء فتحة راء راء رؤوفه ده طبيعة الكلام واو راء رؤوفه رحيم رحيم احسنتي شوفوا كلمة رحيم دي بقى كسر احنا بنفتقد اليها را را را في الحرام را رحيم بتفتح الراء الثانية سوري وهنا واحنا بنقول ايه روحا روح من امرنا روحا كلمة روحا الرحمن على الرحيم سورة ايه روحا دي يا بنات تعالوا فيها ايه ها الآب بتقول إيه بنات وآب بتقول إيه وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تقرب الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا لهم به من عبادنا وهدى لهم إلى صراط الله المستقيم صراط الله. طيب حط الراء معاها شوية عشان ناخد أعتقد الأذان خلاص مش كده ده الأذان يا بنات معلش هستنى عنكم حط الراء شوية عشان وقت لأن أنا سألت كثيرات من كلابات مش هنقول حاجه طب قولي حاجه احنا بنتكلم حاجه مش ترى حلوه ازاي ترى مش ترى بعد كده ترى ترى ترى هي Thank you. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من اهل